نعم. ايش احتج على ايش؟ ما يحصل لا ابدا ولا ولا ولا لهم كذلك. هذا المشتري ينبغي ان يؤدب. احنا جمع الاول قبل ليش يا من تبين له انه خصان يروح يدعي؟ مثل بعض الناس الان يتعاملون مع البنوك ولمنه صار عليه مليونين ثلاث ملايين قال اعوذ بالله من الربا لعن الله اكل الربا وموكله اليوم ملعون وامس مرضي عنه. سبحان الله وتعالى هؤلاء يتلاعبون بدين الله. راينا في هذا ان لا نمكن البنك من الربا ولا نمكن هذا من التلاعب. نقول سلم اللي انت اتفقت عليه مع البنك وناخذه ونحطه ببيت المال، ناخذه ونجعله في بيت المال، نحرم المرابي اللي هو البنك لانه اخذه بغير حق، ونمنع هذا من التلاعب. ولو شلون بالامس حلال ويومه انتفى وقضى حاجته وكل شيء كان يتباكى وجاءوا اباهم عشاء يبكوا يقول الله هذا حرام ونبرا الى الله وينفض شليل وهو مدري ايش. نعم نعم ابدا ما يرجع ما دام انه باع او اشترى بناء على فتوى هذا المجتهد انه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دام همته اجتهاديه ما تخالف نصا قاطع. نعم ايش الران ايش الران الرهن الثمار المختفية في الأرض يعني زي البطاطس مثلا مع أن فيها نوعا من الغرض هذا الغرض يقول علماء على قول الراجح والذي فيها خلاف بعض العلماء يقول ما يصح بيعه عن السوق يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعهم وهو في باطن الأرض والصحيح بيعه وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن وأن الغرر المترقب فيه غرر يسير يعني يعرف أهل الخبرة فالصواب بيع ذلك وما كان المسلمين على هذا وإذا صح بيع صح. نعم نعم أعد أعد أعد بارك الله فيك نعم من المالك الراهن عليه هو عليه هو هذا إبراهيم النجار يقول رجعنا الفضول إلى مكان السيارة للضرورة وين إبراهيم النجار فهم النجار هذا يقول رجاء الحضور الى مكان السياره للضرب يقول الاخ ابراهيم النجار وين ابراهيم النجار طيب الحصاد على الله نعم ايش لا يا اخي يحصد ويطير المرتهن الخربز وغيره وشلون يخربز وش ما عنده تباع في الحال وياخذ دراهم هذه

اي نعم له ذلك. يعني اذا قال انا اريد ان تضمن بالقيمه، لانه ربما عند السداد تكون قيمه هذا الشيء الذي تلف آت. إيه؟ المراغ طيب. نعم. لو أن رجلا رهن رجلا استدان من رجل. نعم. كلم طاهر. شيخ إذا كان جرى أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابا أن له أن يقرأ، فهل نقول أن هذا العرف يجب مجرى الإذن؟ إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس. وأما إذا كان يفعل بعض الناس من بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص. من هذا غير مقصود ولا شك في العقل. نعم. أن رجل أدانه من رجل مالا ورهنه عبدا ثم أعطاه، لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن نحتسبها من دينه. أن رجل أدانه من رجل مالا ثم ورهنه عبدا. هنا الطهين هلاع ذات محمد الوسيلة والفضيلة والفضيلة والفضيلة. لا يقوم يقوم وتجعل القيمة مع الرحمة. نعم. ايش لا ينفكرون بالخمس تبقى الخمس كلها رحمة. انه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيئا من الزيت انفك ما يقابله من الرهن. ها؟ أمامهم القضاء يذهبون المحكمة. نعم. إذا كان المحمود سيارة ووقفها المحكمة في الشارع هل يعتبر تفريط؟ من؟ بالنسبة للعرفنا الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط الأشياء. تفريط من وجه وتعد من وجه آخر. تفريط من جهة حفظ السيارة وتعد على أهل الشارع. لكن السرقة ولا الشارقة نعم لا أنت تقول صدمة لا صدمة هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا؟ هذا محل خلاف بين القضاة الآن. منهم من يرى أنها حرز لقوة الأمن واستصبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز. والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن، وأما من حيث قطع اليد السرقة فجرء الحدود بالشبهات امر لا بد منه. نعم. اذا كان الرهن سياره فهل له ان يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟ لا. والفرق بينهما ان الظهر لا بد له من الرهن لانه حيوان مضطر الى اكل وشرب بخلاف السياره. لكن كما قلت لكم قبل قليل اذا طلب احدهما أن ينتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته. حبيبك الله لو استدان منه مالا فطلب رهن وأرهنه برا ثم سافر الراهن منقطع فخشي هذا المرتهن أن يفسد الرهن، فهل له بيعه بدون المرتهن هنا؟ كيف؟ وهل له أن يبيعه ويجعل المكان رجع